بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا سوين بو فرشتاني كجياني خلچي دا چشن يا بو استراني كالقولاي آسمان داد دروشين وو دسورين وو سوين بو فرشتاني كجياني ايمان داران دا چشن بطالاشيو بيو تان دسورين وو كس فراموج ناكن سوين بو فرشتاني كبا گرجي فرماني خدا جيب جدكن يا بو استراني كالبو شايدا مندكن وو دسورين وو اروها سوين بو فرشتاني كالروحي ايمان داران بپلب بهشت شاد دکنو روحي كافرانيش بدو زخ دگينن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام داني هر كاريك پیان دست پردريد سوين بو فرشتاني كبوستي خدا كارو فرمان جبجه دکن برريكو پیچی يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة سوين بوانا هموي للروجيك دا فودا كريد بسور دا دزبجي زبيبتون دي تكان داداتو دكويت اللرزو جيرو جور دبيت دوائي دوبارا فوي پيادا دكريتوا مردوان زندو دكرينو جهاني هميشي برپا دبيت قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة لو روجدا دلانيك بخيراهي ليددن زور دترسنو زور پريشانن خاواني او دلانا للرسواي وخجالتي والشرمزاري دا تاويان شورو رويان نايد سرهل ببرن يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أما نكاتي خوي دان ود باشا إيمن لم قرانا دردينو زندو ذكرينوا كاتيك بوينة إيس چي رزيو بروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية ودان ود أقروا بيت قرانا ويشي زور زيان بخشا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة با خدا ناسان چاک بزانن براستی او گرانوی تنهای یک تی خورینا جادس بجه هر همو او خلق بیدار دبنوو زندو دبنوو لگو رپانی لیه پرسین ودا آماده دبن هل اتاك حديث موسى انجا دیتا سرباسی سرگزشتی حضرت موسى و دلخوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادات وو دفرمید آیا بسرهاتی موسات پیگیش تو؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى کاتیک پروردگاری لدولی توادا بانجی کردو گفتگوی لگلدا کردو فرمانی پیدا بچو بولای فرعون چون که براستی لسنور درچوو ستمی به اندازه پی بله باشا اوان ناکرد دلو درونو کردارو رفتارد پاکو جوانو پخته بید تا رین موید بکم بو ناسینی پروردگارد تا ترسی سزای او ذاتت هبیتو ستم نکید فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ديارة فرعون داواي بلغي كردوا اويش معجزة قوركي نشان داوا كدار عساكي بلان بدروي زاني ويا خيبو لبو دوا پشتي هل كردو كوت هولو تيكوشان بو برخلصتي موسى ودجايتي إيمان خلچی کو کردو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى اوسا خدا دو چاری سزای قیامتو دنیای کرد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى براستی آلو بسر هات دا پندو آموشگاری هی بو هر کسیگ لخدا بترسید انجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها باشا آخر زندو کرنوي اي وسخت ترو گران ترا يا بدي هناني أم آسمانا كار خوي برپاي كردوا كبر لأستيرو هساري قوري همجور رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ببرزيو الرأي قرتوو بو پري الرأيكو پيچي بدي هناو بلا سرتانو شوغاركي تاريك كردوا كاتي تششتن قاويش روناك خوري درخستوا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها دواتر زویشی بشویشی هلکی بدی هنوا آوی لیدر هنوا و لورگای با مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمهی دامزران دوا متاعا لکم ولی انعامکم همو امانمان دروست کردوا تا ببیت هویوی که خوتانو مالاتکانیشتان سودی لیور بگرن فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى جاكاتيك بلا قورك بيشهات كتنغان السامناك كالرويدا مبز روجي قيامتا او رجا آدمی زاد دیتا و یادی که چی کرد و چی انجام داوا دوزخ نشان داد ریتو در دخرید بو هر کسیک که بی بینید فأما من طغا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوان جا اوی خدا نناسو یاخی و لسنور در چوبید جانی دنیای زیاتر لقیامت مبست بو بید او بيغمان او دوزخا جيغي مانا ووحوانا ويتي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بلام اوي لپايو شكوي پروردگاري ترسابيتو حسابي بو كردبيتو جلوي نفسي قرتبيتو اللهمو هواو هوسو آرزو يشي نادروست بيغمان هر بهشت جيغي مانو و حوانو و گزرانيتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها پرسيار لدكن اي پیغمبر درباري قيامت ككيو چكاتيك برپاد بيت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها جاتو لچوه دزانيت كي برپاد بيت تو لچوه و او باس لچوه بگمان کتای دنیا و برپابونی قیامت هر پروردگار دی زانید اینما انت منذر من یخشاها بگمان ارچی تو تنها بیدار کروی او کسانه کلو سات ده ترسن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها او روشيك قيامت برپاد بيت بباوران وادسان كاتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك درجي جياني دنيايان بوا